أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه وبحمده لا إله إلا الله. سبحان الله. فلولا كان من القرون من قبلكم، قرون الأمم، فقرن يراد به الأمة والجيل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل بقية من الدين والعقل، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه، يعني لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية إلا قليلا ممن أنجينا منه. غالب على الأمم اتباع الهوى وإيثار الدنيا والإعراض عن الهدى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الذي نجاهم الله من عذابه المنزل على المكذبين. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، الظلمة، الظالمون، الكافرون، اتبعوا شهواتهم، اتبعوها، كقوله سبحانه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني ما متعوا به من اللذات والرفاهية والرغد، رغد العيش، ترف، وكانوا مجرمين. مجرمين بالكفر والشرك وأنواع المعاصي، وكانوا مجرمين. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا مما لا يفعله الرب سبحانه، ولا يليق به أن يهلك القرى ظالما لهم وأهلها مصلحون. إنما يهلك القرى الظالمة تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وأهلها مصلحون. وعلم من هذه الآيات أن الناس فريقان، أهل إيمان وصلاح وإصلاح، وأهل كفر وفساد وإفساد. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فإنه على كل شيء قدير. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. اقتضت حكمته أن يكون منهم المؤمن والكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الاختلاف ده لا ملازم للبشرية. إلا من رحم ربك، فهؤلاء مجتمعون على الحق، مفارقون لفرق الباطل والضلال وطوائف الكفر. إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قيل خلقهم للاختلاف، يعني فهذه من حكمته الكونية. فالله خلق الجن والإنس لعبادته، وهذه حكمة شرعية. وخلقهم مريدا أن يكونوا مختلفين، وتلك حكمة كونية، وله الحكمة البالغة، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. فالله قد حكم، خلق الجنة والنار، وحكم بملئهما، كما في الحديث الصحيح قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما ملؤها لأملأن جهنم من الجنة والناس. ولا تزال جهنم يلقى فيها حتى وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول: قط قط، يعني حسبي حسبي. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم. فالقرآن يفسر بعضه بعض: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. بل هم أكثر الجن والإنس، أكثرهم كثيرا من الجن والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم بين تعالى حكمته من هذا القصص الذي تقدم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. ففي هذا القصص تثبيت لقلب الرسول وقلوب المؤمنين، وفيه موعظة للناس وذكرى: وإنما ينتفع بذلك المؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، اعملوا وسيجد كل عاقبة عمله، نحن وأنتم، فالجزاء ينتظرهم جميعا. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم ختمت هذه السورة بتمجيده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله له، فعلمه محيط بكل شيء، وكل شيء راجع إليه، فإليه المرجع والمآب، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون سبحانه وتعالى. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم الآية، لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل، الله أكبر، وأن أكثرهم منحرفون حتى أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال. ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون، بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والرداء، فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا. وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم، وبكون حجة الله أجراها على أيديهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. ولكن اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف، ولم يبغوا به بدلا، وكانوا مجرمين، أي ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، يصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من الأعمى. وهذه الحالة على حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، قليل، قلة من الناس. يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، فهم هداة مهتدون وصالحون مصلحون. والبشرية كلها ضدهم وعلى خلاف ما هم عليه من الحق. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم. بظلم منه لهم، نعم. والحال أنهم مصلحون، أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه. فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ما كان الله ليهلكهم، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ويحتمل أن المعنى ما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق، إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. الله أعلم. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الآيات يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن المشيئة هو غير قاصرة. فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مخالفين للصراط المستقيم متبعين. ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار. كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره إلا من رحم ربك، فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والإنفاق عليه. فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأما من عداهم فهم مخذولون موكلون إلى أنفسهم. وقوله ولذلك خلقهم، أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطبائع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. ولأنه تمت كلمة ربك لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا بد أن يصير للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآيات لما ذكر في هذه الصورة من أخبار الأنبياء ما ذكر، ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. وجاءك في هذه الصورة الحق اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه، فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس وموعظة وذكرى للمؤمنين أن يتعظون به فيرتعدون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير. ولهذا قال: وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الآيات اعملوا على مكانتكم، أي حالتكم التي أنتم عليها، إنا عاملون على ما كنا عليه، وانتظروا ما يحل بنا، إنا منتظرون ما يحل بكم. لقد فصل الله بين الفريقين، وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين، وقمعه لأعداء الله المكذبين. ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية، وإليه يرجع الأمر كله من العمال والعمال، فيميز الخبيث من الطيب، فاعبده وتوكل عليه، أي قم بعبادته، وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه، وتوكل على الله في ذلك. وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر، فلقد أحاط علمه بذلك، وجرى به قلمه، وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. تم تفسير سورة هود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 21 من شهر ربيع الآخر سنة 1347، المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. آمين.